الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. احمده جل جلاله الذي خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحانه جل جلاله لما شق تلك الابصار ورآها تنظر الى ما حرم قال الم نجعل له عينين. اللهم لك الحمد يا رب العالمين واصلي واسلم على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين افديه بأبي وامي عليه الصلاة والسلام. اما بعد احبتي الفضلاء واخواتي الفاضلات, يقول رب جل جلاله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الارض آيات للموقنين انفسكم افلا تبصرون. ما علاقة الارض أن يقسم بها خالقها وفاطرها جل جلاله ثم يسمي بتلك النفس التي بين جنبي وجنبك؟ إيش علاقة الأرض في تلك النفس؟ هل لأنها من تراب الأرض ونحن من تراب؟ لا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله والباشي على الأرض إن كان حيا بيت الميت إن كان مبصرا ليس بأعمى إن كان عاقلا ليس بمجنون فإن الأرض فيها له آيات إن كان من الموقنين. كيف؟ قال لأنك ترى من الأراضي بقاعا ما أن يكرمها ربها جل جلاله وينشئ السحاب الثقال فوقها ثم ينزل عليها الأمطار وتشرب تلك النعمة إلا وترى الأرض تغيرت غير الأرض التي نارت بها قبل الغيث. إذا بها اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم الله ما تمر عليها عبثا ونعم الله عندها لا تنفع فهي ضمهدت لك نبتها. سبحان الله. طيب إيش علاقة هذا في النفس؟ قال حتى أنفسكم أنتم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما تشوفون في ناس أعطيناها عيون وغيرها أعمى ولكأننا أعطيناه شيء؟ كل ما يغضبنا ويستعملها فيه؟ ألا ترون أن فيه أقوام أعطيه يد فيقدر أن هذه اليد هو الذي حركها سبحانه وعالم وأناس قد أعيقت عندهم تلك الأيادي فتجده تارة يتصدق بتلك اليد تارة عليها يسجد تارة يدافع فيها في سبيل الله تارة يعين فيها في مرضاة الله وتارة يكفها عن محارم الله لأنه يبين في عينه نعم الله جل جلاله. قال وانظر الأراضي منها ما هو جبل صعب أن تصعده حتى تقطع 3 متر تريد لك ساعتين أو 3 ومنها ما هو سهل أي من الأراضي تستطيع في 5 دقائق أن تقطع فيه شيط عظيم. كذلك الناس في ناس صعب تقنعه صعب تقنعه انه يدخل جنة صعب تقنعه انه يتأدب من معنى الاكرمة صعب ما يفهم. وفي ناس والله ما ان يلوح لها الطريق الله اكبر لفة من آيد الله الطريق له فشمر وانبرع. احبة الفضلاء الله جل وعلا يريد ان يعلمنا انه خلقنا وهو يعلم سبحانه اننا نعلم انه هو الذي خلقنا لكنه يرانا ننسى فتارة تجده يذكرنا جل جلاله يقول أَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ وهو الذي خلقه اصلا أَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه والله أتى علي وعليك وقت لم نكن شيء أصلا أصلا. وانظر معي هذا المقطع الفلاشي وتأمل معي بقلبك الصادق، وأسألك بذاك الإيمان الذي في قلبك أن تنظر وتأمل معي هذه الصورة وهذا الصوت قبل أن أنسى أنا وأنت، لأننا نسينا كثير. والله جل وعلا ينزل يذكرنا، أو لا يذكر، أيحسب الإنسان؟ هل تعرف ماذا قلت أنت ولم يمكن شيء قبل أن تتبع؟ والله الذي لا إله إلا هو من نعمه وكلامه الرحمن. خذ أصلك فإنا خلقناكم من تراب. من رأيت التراب الذي كنت نعلم هذا هو أصلك. إنما رأيت في يوم من الأيام لا تكلمت من الثياب بأجلك كبسل نفسك لم تكن شيئا مذكورا. إنما علق قطر الدم ما عز أسد متعلقا في الرحم. إنما مضرة مخلقة وغير مخلقة مضرة كأنها نزلت في مرضك لا له يد ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا كلمة فيه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ حتى تخرج تقول لا تبدل؟ نعم عفوا. لعلكم تشكرون. ثم تسعة أشهر في هذا الرحم ظلمات ثلاث، ظلت المشيمة وظلت بطن الأم وظلت الرحم. من يراك؟ هو الذي يسيركم في الأرحام كيف يشاء. أمك ما تراك؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعدها تخرج ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك. وإلى الجليل. انظر حبيبي الغالي وأخي الفاضل، يستطيع الله جل وعلا أن يخلقنا بكلمة كن، لكن بدأنا من هذا الضعف وهذه المراحل حتى يعلمك أني أنا وأنت قبل أن نعصي وقبل أن نتجبر وقبل أن نتكبر. يقول سبحانه فلينظر الإنسان. إنسان إنسان إنسان أولا يذكر الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء باسط يخرج بين الصلب والتراب. يذكرني وإياك لما؟ لما يذكرني وإياك وأن تقرأ قرآن أني أنا وأنت خلقنا من ماء مهين. أحبة الفضلاء خلقنا الله جل وعلا من تراب، لكن ليس التراب كل شيء. خلقنا الله جل وعلا من مادتين، الجسد والروح. هذا الجسد من أين أتى؟ تاريخه مباشرة، تاريخه بجملة سريعة، تاريخه جاء من التراب وعاش على التراب ويحب التراب، عنده انتماء لها التراب، ممكن يقتل عشان هالتراب، وممكن يتخاصم مع احد الاحباب واقرب الاقرباء عشان شبر من التراب لانه من تراب، وممكن يتعب ولا يحس بالتعب ويقعد يبني له بيت على التراب، عنده علاقة مع التراب، وفي النهاية سوف يقول فوقها تراب وتحتها تراب ويمينها تراب ويسارها تراب، كأنه ما خرج اصلا من التراب. تفكر في مماتك اللي نسيتها أنا وأنت بما رحم الله. تفكر في مماتك والمعاد ودفنك بعد عزك في التراب، إذا واتيت قبرا دمت فيه بقيت به إلى يوم الحساب. وفي أشلاء جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإظهار لولا القبر صار عليك فطرا لأنتمة الأباطح والإغاب، خلقت من التراب وصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وضفت إلى التراب دفنت فيه كأنك ما خرجت من التراب. خلقنا للممات ولا تركنا لضاقة من الفصيح من الغضاب. فأحبتي هذا هو القسم الأول. القسم الثاني تلك الروح، تاريخها من أين أتت؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نزل بها ملك كريم بعد ما مر علي عليك 4 أشهر في تلك الأرحام وقلوبنا واقفة، وكانت الرئتين لا تعملان، وكانت الكلى ولما تكتمل، وكانت الأعضاء واقفة. ثم نزل بها ملك كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه. وانظر إلى عقيدة هؤلاء عليهم رضوان الله. عبد الله بن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول حدثنا رسول الله، سمعت رسول الله في هذا الحديث بالذات، ما قال حدثنا ولا قال سمعت، ما قال رسول الله كذا، قال حدثنا الصادق المصدوق. ليش يقول الصادق المصدوق في الحديث من الحديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتكلم عن أشياء ما يجون عنهم ولا يشوفونها ولا في المجاهر ولا في كتب صورت الأشعة الصوتية، لكن يعلم من هذا صادق. بس وقد بقول لكم معلومات ما ترى لكنه اللي قالها صادق وترى الكلام من الذي حق عليه الصلاة والسلام. ما ينطق عن الهوى. قال حدثنا الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدنا في بطن أمه كم 40 يوم نطفة. شوف يتكلم من ثقة محمد عليه الصلاة والسلام، يتكلم من ثقة عشان يجيب بعد 25 سنة وعندهم الأيتر صام والأشاعات وعندهم البعوثات والمناظير. ثم أتحدى واحد فيهم بالكلام كان يقول غلط قبل 1425 سنة. شوف الثقة يحدد لك من الأيام، يقول 40 يوم نطفة ثم يكون على قسم مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم بعد 4 أشهر يبدأ ذاك القلب بعد أن تنزل أجله وعمره وشقي أم سعيد. ثم أول ما يهب الله جل وعلا تلك الروح لذاك يبدأ القلب مكتوب مع تلك الروح اللي نزلت متى سوف يأخذ هذه الأمانة ومتى سوف يقف ذاك القلب الذي حركناه اليوم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يخرج ذاك الجنين، كل الجنين كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرى. من الذي يراك؟ اسأله 9 أشهر ما عرفه أم نجمة ولا أبوه عطاه أكله ولا أحد سقاه ولا أحد أطعمه إلا الله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 9 أشهر قبل أي شيء أعطاك أطعمك وسقاك وحرك فيك تلك الدم، والجوب كان مفتح، كان مفتح الجوب، لأن الدم أصلا ما يحتاج مؤصف وغير مؤصف، الدم أصلا جاهز من أمك بعد الله سبحانه وتعالى اللي أعطى أمك الدم. يأتيك الدم جاهز مؤصف بنسب معينة تركيز معين، ثم يدور الجلد مفتح، ثم تطلع اول ما تصرخ ما تأخذ 10 أيام ان فتحات الجلد تذكرت، لانك الان بديت تعتمد على نفسك بعد الله جل وعلا. ثم الصرخ هذيك اول نفس اخذته تدري كم دخل معه؟ طلعك الله جل وعلا وطلعني ووضع لك 5 لتر من الدماء لك انت، لم نتكلم عن 5 لتر. 5 لتر في الدم تمشي وتتحرك، مرة تروح لعينك وتعطيها فتشوف، ومرة تروح لأعصابك وتتحرك، ومرة تروح الشعر تلمس، ومرة تروح للجلد يطلع، ومرة للكلى وتغسل، ومرة لأطراف تتحرك. لم نتكلم عن تلك الدماء كلها، نتكلم عن 1 ملي متر مكعب من الدم، يعني كبر كذا مجموعة قطرات من الدم 1 ملي متر مكعب. خذها من أي مكان شئت، من عينك ولا من راسك ولا من رجلك ولا من يدك، لأن النسب ثابتة، لأن اللي خلقها وتكفل فيها هو الله جل وعلا. لو بشر كان نام وتخرب رأس الأمور عندك ورحت المستشفى نقوم، لكن الله لا إله إلا الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. لو أخذت سنة جل جلاله وتعالى ربي عليا كبيرة فقط من طولك، لأن قلبك ما عاد أحد يحركه، صح؟ لأن السنة الدم لأن كلها ما عاد أحد يشغلها لك، العيون ما عاد تشوف لأن ما أحد يأمرها لك. خذ 1 متر مكعب من الدم. لن أتكلم عن اليوريا والكرياتينين والبايروبين ولا السيتوكينيز، لن أتكلم عن الكريات البيضاء وجهاز المناعة عندك، سوف أتكلم عن أمر بسيط داخل تلك ذات الـ1 ملي متر مكعب. نأخذ بس الكريات الحمراء على جنب في 1 ملي متر مكعب. تدري كم في كل 1 ملي متر مكعب؟ 5 مليون كرة حمراء. لو قال لك الله اتحداك والله لو هذا ريال اتحداك لين تموت تدفع حق 1 ملي متر مكعب، تدفع 5 مليون في حياتك كلها على 1 ملي متر مكعب بس كريات حمراء، لو داخلك الواحد بريال. هذا 1 ملي متر مكعب في الدم اللي فيه 5 مليون كرة حمراء، خلها على جنب كلها، باخذ واحدة بس، واحدة من 5 مليون طلع واحدة، داخلها 270,000 جزيء هيموغلوبين، 270 مليون جزيء هيموغلوبين، 270 مليون جزيء هيموغلوبين. ثم تتنفس، انا وانت مع اول نفس اخذناه الى الان مع كل نفس اتنفس اكسجين بنسبة 21%، ثم تتعلق كل ذرة، كل جزيء هيموغلوبين تعلق فيه 4 دورات اكسجين. تدري كم صار عندك في الكرة حمراء واحدة؟ اكثر من 1 مليار ذرة اكسجين. ثم تروح 1 مليار للشعرة اللي في يدك وتنبت، واللي امرها الله تروح لاصبع السبابة ما تروح لوسطى، لان الله اللي امرها وتطيع، لانها تعلم انه الذي خلقها، وما امرنا ونعصي ولا نعلم، ويقول ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. لاحظ اكثر من 1 مليار ذرة اكسجين في كرة حمراء واحدة. وإن تعدوا نعمة الله، مرنا عدده في متر كامل في الدم 1000 ملي، كم بنطلع؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لكن كل هذه ما شغلها الله جل وعلا عشانها التراب، لا والله، شغلها لي ولك عشان الروح، شغلها لي ولك عشان نتعامل مع تلك الروح التي جاءت من أمر ربي، وسوف تنزع وترفع. إنا إلى عليين، اللهم لا تكتب أرواحنا إلا في عليين، وذرياتنا وأهلنا، ومن له حق علينا رب العالمين. وإما تكتب في فجي، فالروح جاءت من هناك وتعود إلى هناك، إما أن تخر وإما أن تكون على حواطل طير الخضر تحوم في الجنة وتأكل وتشرب من جنة طيور الجنة. طيب ماذا تريد أن كم يذكر روح وتذكر جسد؟ ما تخبرت أمورنا كلها، ولا صرنا نصلي ما ندري وش نقول، ولا صرنا نحج ولا ندري ليش نحج، ولا نصوم ما ندري نصوم، إلا يوم أفترق عنا الروح عن الجسد، وظن أكثرنا أن المسألة عشها التراب، ومتعها التراب، وسكنها التراب، ونومها التراب، ولبسها التراب، ونسينا أن الأمر أعظم من هذا. حبيبي الغالي، ما خلقك الله عشان هالتراب، أقسم بالله، ولا جعلك اصلا تصلي ولا تعمل اعمال الا عشان تعيش الروح. فاذا انفصلت من الروح عن الجسد اقسم بالله سوف نخسر. وهذا الخسران سوف يكون خسران عظيم، نخسر انفسنا واهلنا. ان الذين الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم. عرفوا كيف يلبس عياله بالتراب والاجساد. حبيبي الغالي انت ذو الروح نجس بالبعض، تريد ان تتاكد كل يوم تدخل مدام الروح فيك تصلي، انت تصلي. تدخل يوم الروح بين فيه ما تصلي، هم يصلون عليك صح؟ انت بهالروح عينك لها ثمن وعينك تسوى وتشوف، بدون هالروح العين ما تسوى صح؟ عين بس ما تشوف، بدون هالروح اذن بس ما تسمع، بدون هالروح يد بس ما تتحرك، بدون هالروح قلب بس ما ينبض. لأجل هذا قال رب جل جلاله والله أخذ كل من بطون أمهاتكم، هو الذي أخرجنا ولم يخرجنا والله لا يخرجنا لا طبيب ولا غيره. أخذ كل من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مع أن في حين قد شقت في أذن لكن ما قال لا تعلمون شيئا، التراب ما ينفع شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ما قال جعل لكم العين والأذن والقلب صح؟ في فرق بين هذه وهذه؟ قال جعل لكم سمع وأبصار وأفئدة، ما قال عين وأذن وقلب، لأن العين والأذن والقلب كلها مخلوقة من تراب وتحلل التراب، لكن سمع وبصر وفؤاد لا، هذه أشياء معنوية ليست حسية ولا تذوب مع التراب. طيب كيف يعني إن السمع يختلف عن البصر؟ إي والله السمع يختلف عن الأذن. إي والله يقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليش ربي كثيرا؟ لأن أكثرنا على التراب شغال. كثيرا من الجن والإنس إيش صفاتهم؟ نجم قلوب اللي من تراب موجود بسماماتها الأربع وينبض 115 ألف نبضة في اليوم. لا يفقهون دنيا، يشتغل الحالة يعرف يحب الأشياء اللي من تراب لكن ما تعلق بالروح وحب رب الأرباب وحب ما عند رب الأرباب. الروح جت من أمر سماوي من هناك، من هناك في جنات وفي نهر وفي وفي، فما تحب أنك تعيش جسد يشتغل التراب بس ما تتحمل، عشان كل عين تحر تقف اقلع ما تخليه تضيج عليه حياته لن ينتحر. لهم قلوب ما يفقهون بها، تحب أجمل عند الله وراشد المال، تحب زبائن فضائيات لكن ما تحب أن يسمع كلام الله جل وعلا ويطمئن قلبها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. لما كانت مع الأرواح بذكر الله أنا بذكر الله يطمئن القلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها، تراب بدون روح، ولهم أعين اللي تذوب على الخدود إذا وضعنا في مراتع الدود، ولهم أعين لا يبصرون بها، قد ينظرون يبصرون يقولون لا لها وترون لا يبصرون إليك وهم لا يبصرون. كيف؟ لأن ما عنده بصيرة، شو تعلم بالروح ما فيه ينظر بس الدنيا. لهم أعين تعرف تشوف المسلسلات المكسيكيات، تعرف تشوف الأغاني والماجنات والفيديوكليبات، تعرف تشوف الخرابيط لكن ما تعرف تنظر في ملكوت السماء تقول سبحان الله، ما تعرف تنظر في مبتلى تقول الحمد لله الذي فضلني، ما تعلم على الأشياء هي بصيرة. فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب الصدور. قال ولهم آذان تمتعت بكل ما فيها من التراب، أغاني وميدة نميمة كذب اخبار التراب يحب يسمعها، اخبار اللي فيها روح وفيها سماوات وامور عليا ما يسمعها، واذا ذكر الله وحده اشمأزت عقدينها المطالعة في زواج جايبين احد يحدث ولا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. واذا ذكر الامام امام الرب لا رأيك كالانعام، بعد ما قال كرمنا بني آدم يقول في الأنعام. ثم استكثر الله جل وعلا عليهم الأنعام. لأن الأنعام يا أخي تأكل وتعلم أن الله اللي أجرى دماءها وتسبح في الليل والنهار وإن شيء إلا يسبح بحمده. هذا ما يسبح يدندن حتى في الأمام يدندن عزكم الله. بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كل أمر يحصل عندي وعندك في هالجسد له معنى عند الله جل وعلا. يريد الله أن يذكرك. والله ما كان هذا الجسد إلا ليذكرك كيف تتعلق بربي، كيف تفهم الحياة صح. لأن أكثر الناس يعني هو بنصهم لو تخيل يجي الآن مندوب من الأمارة مندوب من الباحث ومندوب من ذا ويجي أمير المنطقة يقول أكثر هذول اللي حاضرين نسلهم اليوم أكثرهم والله ترتجي في قلوبهم يا أخي أكثرهم ما قال نصهم ولا قال أقلهم صح. نغير نبدل ايش صلونا ونبعد نراجع حسابنا واحد يتذكر وين كان فيه. طيب الله يقول لكن اكثر الناس لا يعلمون وهو اصدق القائلين. وما ليتم كل المسلم ما يقبضوا ما يدخلون سجد. لكن الله الحين قيوم اللي قال انه هذا الله يحق به اكثر الناس لا يفهمون. يقول ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان شغلين على التراب. انهم الا كالانعام. حرك فينا الاحصائية حركت شيء. خف من يكون مع اكثر الناس. الا عندي. ماشي. كل حركة حرك الله فيها هذا التراب وكل ركن من أركان الإسلام جعلت تطبق في بدنك والله يربطك بالروح. بدي نبدأ ليش نصلي الصلاة ثاني أركان بعد الشهادتين ليش نصلي. والله العظيم إن الله جل وعلا ما شرع الصلاة أن تتطلق فيك المفاصل وتركع وتثني تتحرك أبدا. ما خلقها عشان التراب. التراب هذا أمر ثاني. الجسد هذا الروح خلقها بس عشان تخاف. جعل الصلاة وشرعها سبحانه عشان تخاف. شو الدليل؟ يقول الله الصلاة اللي تصليها بروحك وبدنك. إن الصلاة الله جل وعلا يقول الكلام هو حق مدام قالها الله. إن الصلاة تنهى ما هو بهيئة أشد من الهيئة. والله العظيم. والهيئة ما يشوفونه في أماكن. الصلاة هذه معك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا كانت صلاة أما إذا كانت حركات رياضية. لأن الصلاة أول ما تجي بتصلي شوف كل والله نفهم حياتنا صح. والله إذا طلعنا بإذن الله من هذه المحاضرة نفهم حياتك صح. إذا عرفت ويستقيم الله إياك أول ما تصلي تسوي كيف تتوضى صح؟ تغسل يديك. ليش الله يعني حريص انه يطهر هذا الجسد اللي من تراب؟ سوف يتبين لك الان. تغسل يديك ثم تغسل وجهك وتغسل وتتنظم وتغسل رجليك وتغسل وتمسح على راسك واذنك. ليش؟ اذا انتهيت تقول ما اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم اجعلني من ليش من التوابين قبل المطهرين مع انك مغسل انت يدك من برا التراب. قال لا في اشياء تعلقت وصحيتك فوق هذا ظاهر غسلته لكن التوابين والاهم انك تقول فأني من التوابين يا رب الذنوب اللي سويتها يدي انا غسلتها من برا غسلت التراب لكن الذنوب تسجلت علي تعلقت في روحي وتعلقت سوف اسأل عنها يا رب اجعلني من التوابين. تب علي بالاشياء اللي لمستها بارقام الجوال قديتها على خويتي اللي قديتها على صاحبي الان نمرت فيها يا رب عشان كذا سلم قال اذا توضى احدكم تساقط وتحت الذنوب. سبحان الله شفت حتى الوضوء بذكرك انت لو مسألة روح وذنوب لازم تذكرها كل شوي. طيب بعد وين تروح؟ تدخل المسجد. شوف تدخل المسجد كيف تدخل احدك كيف تدخل المسجد باليمين صح؟ ليش؟ حمام اعزك الله ثم تطلع من الحمام باليمين للدنيا لانها ارفع شوي ثم تطلع من الدنيا للمسجد اللي اشرف مكان لانه يذكر فيه اسم الله تدخله باليمين عشان يذكرك المكان اللي دخلته تراه اطهر من الدنيا اللي فيه فلا تفكر فيها. لاحظت؟ لكن ندخل باليمين يا سيد يبغى يذكر فلا جل وعلا ثلاث تخرج من المسجد من اليسار للدنيا اللي في الدنيا اقدر من المسجد. الدنيا المسجد انضق شيء عشان تدخل إشارة لك أنك تطفي جوالك اللي فيه موسيقى ما تجد المصلين لأنها كان أكرم من الدنيا اللي فيها أغاني أخذت منها نغمتك. واضح؟ ثم بعدها إيش استقبل بالتراب؟ تستقبل القبلة. تلقاه محريص أنه يستقبل القبلة يمين شوي لا إشارة إشارة تعبان على التراب حتى في الدين لكن هلقب ما وجهه فوق ما حرف يوجه جوا ويجاهد يا رب لا أغفل ما توجهنا التراب للقبلة والمكة الله جعلك في كندا توجه جلبة في القبلة عشان جلبك تتذكر انها اهم من جسدك توجه فوق ثم خلاك تخر من فوق الى اعلى الى اسفل تخر خريرا يخرون الاذقان عشان يذكر كلمة ترى هذا اعز شيء في التراب عندك اعز شيء نزلته للارض روحك متى تنزلها ونفسك متى تطيعها خطوتين والله لم تخطو الجنة إلا بعد الخطوتين ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله قال خطوتين حتى تطأ أرض الجنة اللي أبدعها ربها جل جلاله وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم خطوتين الأولى على نفسك هذه النفس اللي تبغى تمتع التراب والخطوة الثانية في الجنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لما تنظر في حالك وحالة ثابت تلقى أعز شيء في رأسه وفي الأرض وما في موقع ولا موضع في العالم ولا في حياتك يكون في مؤخرة الإنسان في دراسة إلا هذا الموضع عشان تذل بل أذللت جسدك فهلا أذللت نفسك لله عشان كذا لو طوعنا بها الطريقة كان أصلا في الصلاة لا رفعت قلت ربنا ولك الحمد أعلم أني أقول أحمد أني حر الجوبي في صدر اللي تحتاج الآن وغير ناس وقفت قلوبهم في ذيك اللحظة وغير ناس العضلة عنده تعبانة ما يقدر يقوم إلا يطيح لأن القلب ما يمشي شبغنا ننتقل للركن الثاني الزكاة ونعلم خذني أموالهم الزكاة أنت تطهر من دماء أصلاً ليش تصوم عشان كده صلاة الناس عند أشياء المنكر ذيك البيت بين السجتين وانت بتناظر يقولك طوك الان جاي الرب وصلي تلعب ولا صادق كان تنهاك عن تحشاء المنكر لكن صارت الصلاة حركات رياضية عشان كذا احبتي في الصحيحين يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ثم يدخل رجل يصلي 4 ركعات وتمام تذبات وكبر وكبر وقال سبحان ربي اعلى ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله ايش قال النبي عليه السلام قال عليك السلام ارجع تصلي ايش صلاتك ناقصة باقي ركعة شفتك ما صليتها قال فإنك لم تصلي سبحان الله رجل عبده ركع لأن صلاته كان كلها تراب جسد تحرك بس ما تحرك الروح قال ارجع فصلي ارجع الرجل يبغى يأجل في السبلة صلى صلاة ثانية قال ترى كل صلاتها ما كسبت لك شيء صحيحتك ما كان شيء ما صليت قال لم تصلي أصلا الثالثة صلى قال لا رسول الله والله ما أحسن غيرها فعلمني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف دخل له اشياء ما كانت موجودة في الصلاة دخل له انا متعلق بالنفس متعلق بالروح قال كبر حتى تطمئن تعرف من تعني بكلمة الحمد لله لن تتعلم مش كفتك الحمد لله عشان تعرف من تقصد بقولك اياك نعبد والله لو علمنا من نقصد بكلمة إياك والله ما قدرنا نكمل إياك نستعين والله من تعرف من تقصد بكلمة إياك اللي أغرق فرعون الذي خلق السماوات العلى الذي يجتمع القوم والناس والملائكة لا يتكلم أحد منهم يخافون من تقصده أنت بقولك إياك الذي يمسك الجبال إياك تعلم منه قال في المركع حتى تطمئن راكعة عشان تعرف منت وش تقصد سبحان رب العظيم والله بعدها ما تبنى بعد الصلاة والله وإذا أذنبت جالس تستغفر لكن صلت الأجساد الأرواح ما تعلقت والأنفس ما تعلقت إلا من رحم الله نبغى نعيش صح عشان كذا ما نخشع لأن ما تعلمنا أصلا وإن توظفنا إن نبغى نطهر الذنوب والصحائف اللي كتبت أقول لك إن أحبابي لطيفة في الحج قبل الماضي كنت أنا وشيخ الحمد لله أسأل الله أن يحفظه ويوفق كل من تعلها بالدين في حملة اللي هم صلى فيها إمام تخيل يعني الجو بعد عرفة والجن يعني لا إله روحان ولا في فنون ولا نفوس مطمئنة مرتاحة. صلى من إمام صوته جميل قرأ آخر سطحة في سورة المؤمنين قال قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. دعوني يرى آمين حافظين برمجين بس قال آمين آمين أنا ما لي علاقة بذكر في كلامه ايش معناه. والله العظيم لاحظ حياتنا حافظ الله سبحانه والله واحد ديك والله واحد ما نشوفها عندنا مع ان ما نقدر معانيها ولا نشوف القرآن أصلا إلا من رحم الله. عشان كده طارت صلاة مثلا هنا العشاء ولا عن منكر إلا من رحم الله. لأجل هذا نشكو من جنوزة للدين بينما لا وجد هؤلاء الصيام ليش تصوم. والله العظيم يبغى الله سبحانه النفس يتحرك يذكرها بصيام ذكرها بصلاة خمس مرات في اليوم ذكرها بحج مرة في العمر ذكرها بصيام. وقال الله سبحانه وتعالى الأمطار تنزل وفي أراضي تهتز وتربو وتبين في عينها وفي راسها. والله ما يبين في عينها يدخل الله رمضان جو صيام وقيام ما يأثر فيه صيام ليش تصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش لعلكم تعطشون نبغى نجوعكم شوي نذوقكم الجوع لعلكم تجوعون لا لعلكم تتقون. خليت تصوم عشان تخاف بس كيف اخاف عشان يبغى الله سبحانه وتعالى انك تشوف هالمشهد قدامك. لكن الاجساد تحركت وصامت الاجساد يحط الله يحط الشمر ما وانت عطشان في الدار في رمضان اقول لك حبيبي ليش تنويت مويه بارده تقول لا اقول لك اشرب تقول لا يا شيخ انا والله اخاف اخاف الحين انا اتمضمض تتسلى القطره في جنبك ثم يراها الله جل وعلا يبطل صيامي والجاهل يقول لي ما صمت اليوم. سبحان جميل انك تخاف من الله على حلال والله جميل. لكن لا تنسى الموقف بعد المغرب خلها معك شوي تلقاه يصوم عن حلال عن موية وافطر على سجارة حرام فهو بنت خائف من الله سوف يصوم على حلال الحين تفطر على حرام اذا ما استفدت من الصيام شيء. لاحظت اجساد تصوم حافظ فجر لهم مغرب ما اقول ما اكل شيء ولا اشرب شيء بس لا ايش الحكمة اصلا ليش الله جل وعلا خلي زوجتك معك خمس دقائق لو جامعها خمس دقائق كم تصوم شهرين ومستبعين بعد يعني يوم ورا يوم هل يوم واحد يعني مسألة ما هي مسألة جوع وعطش مسألة مسألة تأديب يؤدبنا الله جل وعلا في رمضان. تلقاه الحين ما شاء الله عليه ما جا زوجته خايف من الله بعد المغرب بس بعد المغرب وخايف من الحلال خاف الله عليه دائما يقلب في طاشة طاشة بنات يشوفهم ويقلب في القنوات يطالع ولا ما عندنا وحدة بعد تراويح. طيب اجل ليش تخاف يعني هو نام الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى علو كبير يعني المغرب شافت المغرب ثم خلاص لا يقول الله ولا تحسب ان الله غافلا. فشفت يا شيخ اذا حفظنا ما عاد نستفيد ما نستفيد من شيء. الله دورات يعطيناها عشان نعيش ليش خلى 50 صلاة اليوم كل 27 دقيقة تصلي معشان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم تسبح تخلص تتسنن ثم ما يمدوك آخر البيت إلا هو أذن تتوضى وترجع تصلي عشان يعلمك إن ما خلقتك أصلا في الدنيا كلها 60 سنة إلا عشان تعبد بس. وما خلقت الجن والإنس إلا معبدين ما أريد من الرزق وما أريد أن يطعمون. طيب ليش تحج؟ ترى ما أجمل الحياة إذا تطابقت الرزق مع البدن الصنع وما أجمل إذا كان مع ذلك القلب العقل والفؤاد. والله تعيش حياة صح والله تعيش حياة ما رأي مثلها. تريد أن تسمع خبر عن محمد عليه الصلاة والسلام اشترى شاك في صحيح الترمذي اشترى شاك ثم دخل قال يا عائشة ما فعلت الشاك الشاك اللي شريتها وين راح. عائشة كريمة رضي الله عنها وأرضاها وصديقة بنت الصديق قطعت الشاة ووزعتها يوم شافت عائشة قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها، راحت وزعناها كلها ما بقى عند إلا كتفها وبطبخها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها كيف الأرواح وكيف الأنفس وكيف الفكرة الصح. يقول يا عائشة ومن قال أنها ذهبت كلها؟ اللهم هب لنا نفوسا كنفس محمد عليه الصلاة والسلام. يقول من قال يا عائشة أنها ذهبت كلها؟ شوف شوف كيف نقلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله يا عائشة، أخذها معه، شوف أخذها معه ووقفها عند الصحيفة، فنظر في الصحيفة ولقى الشات كلها مكتوبة إلا الكتف. قال والله يا عائشة بل ما دخل منها إلا كتفها وبقي كلها ما عندكم ينفذ، أكلته راح، وما عند الله باق. فضلت تعيش بهالنفس، ما يصير كل همك ايش قبضت ايش خف وايش طلعت التراب. الكلمة من بعد نفسه وعن انما بعد الموت، والله العظيم لو ان اللي حصل لما قال الحديث كان قلنا يمكن. قال وعن انما بعد الموت كل اعمالنا متى يتوظف، ما اخذ وظيفة، ولدنا ما تزوج، اهم شيء ما درس، ما قام الاختبار، مصدق اسال ذاكر خليه يواصل، كل اعمالنا قبل الموت. شكرا بقى عليه الصلاة والسلام كيف يعلم الناس. ترى من قال لي ذهبت كلها بقيت كلها؟ لأجل هذا أحبة الفضلاء، دخل الرجل لما سمع عن الجنة وإن الجنة هذه تختلف نلاطها اللي دائما اللي عند ربيك كشمت لذن من ذهب ولذن من فضة وبينها نلاطها نسك. سمع أشياء ما توقعها ولا تخيلها، قام يسمع أشياء، يسمع قوله الله أنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين هم وأزواجهم، يسمع إن للمتقين مفازا. تعرف إيش يعني مفازا؟ جمع فوز، يعني فاز يوم عاش، وفاز يوم مات بشروه الملائكة، وفاز يوم دخل الجبر فتحنا على جنة، وفاز يوم حشروه مع المتقين إذا الرحمن أخذه، فاز المحشر لا يسمع لحديثها، فاز قال الله على رؤوس الخلائق لقد سعد فلان لن سعادة لن يسقى بعدها أبدا، فاز يوم عبر الصراط، فاز يوم حسر في قنطرة، فاز يوم فتح باب الجنة وعبر على صوت القمر، فاز فاز فاز. قال إن المتقين وفاز. جاء الأعرابي قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أبغى الجنة لي، كل ما تبغون بسوي. شوف الهدف. جاء يوم وأيام نبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا مسلم، فمن حقه علينا الغنائم. قال نادي فلان، نادي فلان أعطاه غنيمة، قال خذ هذا حقك يا فلان خذ مالك. شوف الرجل من زارة الجنة مسألة سهلة، ترى ترى المتقي واضحة حياته، اللهم اجعلنا إياه المتقين، واضحة المسألة عنده، ما فيها غبش ولا فيها خرابيط، واحد هو رسول الله يعلمونها صادق، خلاص انتهت المسألة. ما جاك اليوم بلال ويعدد بلال رسول الله تدخل الجنة صدق، خلاص الطريق واضح، هذا ما يكذب عليه الصلاة والسلام، والوعد حق، والذي أرسله إلى الله، خلاص المسألة واضحة. فجاء قال يا رسول الله خذوا هذه الغنيمة مضغها، ما على هذا عهدتك يا رسول الله؟ انا ما عهدتك عشان امتع هالتراب، هالتراب يعيش ويجوع ويشقى ويحزن ويزعل ويرضى، ما على هذا عهدتك وانا ضايق وشهدت ان لا اله الا انت رسول الله اريد الجنه. قال اذا على ماذا عهدتني؟ قال على انك وعدتني ان الله اشترى منا من انفسهم واموالهم وانا بعت، وانا عهدتك على هالاساس وعاهدك وجيتك عشان يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا ابتغي به وجه الله وينزف الدم في سبيل الله ويدخل الجنة، هذا اللي عهدتك عليه. شلون يا سلام؟ قال والله ان تصدق الله، ان يصدق الله هذا يصدقه. وجه المعركة اذا به يقاتل وفيه سهم غرب ما يدري من وين جاء، اذا بتقدير العزيز الحكيم سبحانه اراد الله به خيرا فصدق وصدقه الله، واذا بالسهم يدخل مع نفس المكان اللي اشار ويخرج مع المكان، ثم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام اين صاحبكم؟ اهو هو يجي أدب الصحابة أخو هذا هو نفسه اللي جانا قبل شيء. قال صدق الله فصدقه الله. واحد من العالم اللي عاشوا على هذه الخطوات خطوات محمد عليه الصلاة والسلام يناديه النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيحين تعال. فجاء وقف على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ناظر فيه من رأسه يا رجل تدري كم ذلة الرجل هذا نبيع ترى هذا الرجل تدري كم 5 دراهم الآن لو أنك تبرع لي بكلاك بيتان ألف قلت لا جلبة تبيع مليون قلت لا سبحان الله الرجل هذا كله بكلاه وبرئتيه وبعينه وعيونه وكل ما فيه مبيوع ب5 دراهم يعني ريالات في جيبه واحد منه يقدر يشتريه. ناظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مبيوع ب5 دراهم لكن جاء خبر من فوق 7 سماوات جاء النبي عليه الصلاة والسلام ناظر فيه والله مسألة قسم بالله لو والله هذا الحديث العالة انه كثير انه يغير حياتنا خير من شف هالذنوب اللي عندنا ناظر فيه من راسه يا رجلوه لقى احقر شيء عند بلال معالة من الجاية انت الكرامة ولا هنا الكرامة اقول الله يدخلني وياكم مدخل معالة قولوا امين تقدر تدلع نفسك وتنا دلع معالة ناظر النبي عليه الصلاة في راسه يا رجلوه لقى الرجل هذا احقر ما عنده معالة قال يا بلال ما نبشر في جنة انت عندنا اغلى من كذا الله قال زل بلال ترى معالك دخل الله على الجنة سبحان الله معال بلال في الجنة يعني فهمت ايش ان كلام هذا يعني في ناس عند الله جل وعلا يحط نعاله عند البال ونعاله اغلى من الناس المجلس اقسم بالله العظيم نعاله اللي برا لانها تشرفت لمست تلك القدم التي لا خطت لمعصية الله يعني فيه بلعهم الله كده اي والله فيه وإن لو عندنا رزلت وحسن مآب عشان كده احبة الفضلاء عاشها اقوام صح ليش يحج والله ما خلص اطلع من بيتك عشان تقعد نفسك وتروح وتطق في الشمس ترجع يبغى يذكر هالروح اللي كان جنبك يا روح اصحي يا نفس اصحي تدري ليش كل حركة تحركها باسمك والله العظيم لها من الروح معنى لو تأملت ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اذا رحت الحج ايش توقعون تروح طريقك في الحج في رحلة صح تخطط ثم تمشي رحلة صح هذه رحلة في الحياة انت مسافر اصلا ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وقف لنا النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت. ليش هالمواقيت ما خلها المثل اللي من تراب يوقف عبث والله عشان توقف في الميقات وتتذكر انك في حياتك هذه في رحلة وبيجي يوم لك ميقات يوم وساعة لا تستقدم عنها ساعة اذا كان بكنية الساعة 5 والله ما يأتيك ملك الموت الساعة 4 ولا يأتيك الساعة 6 بيجيك 5 طيب ثم تدخل الميقات ايش تسوي شاركوا يا اخوان ايش تسوي النقاط تتجرد المخيط صح صح نذكرك الله جل وعلا ان في ذاك اليوم اللي تنقطع في رحلتك وبتودف فيها في هالنقاط وبتودف قلبك ترى تتجرد المخيط لكن مو بنت اللي بتشيل ملابسك تستوي بعدها تطيب نذكرك الله جل وعلا بيجي يوم اذا وقفت وشارع عنك ملابس بيطيبونك ثم بعدها استوي تلف على نفسك خرجة زيادة تحت ملابس زي ما تحت مو تحتها عشان يذكرك بس تجي تذكر ترى هالتراب اللي فسخت ملابسه ولبستها ترى في روح ونفس لازم تستحيا لازم تستحيا ولازم تتفكر تبدا من هنا تنتقل للاخرة تبدا بفكرك الان تعلم انك مكفل ثم بعدها كانك ميت لا تقدر تقص ظفر ولا تدفع شعره صح ولا تنكح ولا تتزوج ولا تسوي شيء ثم ينتبه يجمعك الله في عرفة ليش يعني 3 مليون يجمعون في المكان الصغير ليش كان لي الله سبحانه الله يبغى يريد سبحانه يريد الأرواح أنها تعيش وتحيا وأكثر ناس ميت قال الله جل وعلا أو من كان ميت أم تحسب أن أكثرهم والله يخاطبنا الله جل وعلا يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيام بعثهم ما يدري عايش التراب روح النوم موجودة أصلا كان قالوا في العلاء خلوا سلطهم في المناء وسلطهم في مزدلفة وسلطهم في عرفة صح أسهل. قال كلهم يجمعون في عرفة. ليش؟ وهو موقفها اللي ما يقف تعرف ما لحج لحج عرفة. ليش؟ عشان أحسنت عشان يجمع لك الله جل وعلا أصناف وألوان البشر، واحد من جنوب أفريقيا، واحد من باكستان، واحد من مصر، واحد من السودان، وهذا الدفق والثاني واطر رجل أمك والآخر ذات ورجل كل نقول شفت الموت صح؟ ست ساعات 3 مليون شفنا الموت. يبغى يذكرك الله سبحانه وتعالى شفت الموت عشان 3 ساعات عشان 6 ساعات 3 مليون. فيا ربك لنحشرنهم والشياطين، ما هو بس الناس يدخلونك حتى شياطين تشوفها، ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا. صلاة الفكرة بيت الروح تعيش ولا باقي؟ إذا ارتفعت النفس تلقى ناس يزاحمون ما يتكلم عليهم ولا يسب فيهم، والله شفت واحد في الجمرات يدفقونه الناس، تسمع الناس يا اخي ما تشوف الثاني حمدان والثالث، وهذا والله اللي اراقبه من يوم دخلنا الجمرات وناظر فيه الناس تدفقه وحاسه قسما بالله وغيرها تتبع ويقول يا رب والله انا مناظر اضرب عندي يا رب اللهم اللهم انا على الحشر وعين. راح قاله بعيد هناك قال هاني ساعتين بعد شوف راح الحملة انا بقعد خيام وبكون مفتوح ما تحملناها، كيف تحمل 50,000 سنة ووعد صدق لو انك كذب ولا ملحق انت، لكن صدق مثل ما حشر راك هنا. عشان كذا يا حبيبي الغالي ما يبغى الله الجسد يعيش ثم يفتح لك هذا الكلام ده يفتح لك اجابات على اسئلة كثير، يفتح لك الاجابة ليش بدينا لك صورة الحج. الحج يا أيها الذين آمنوا اتقوا أيها الناس اتقوا ربكم. ايش دخل التقوى في الحج؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لاحظت بدي أقرب لك الصورة، زحام عندك ترى هناك أعظم. يوم ترون ما تزال كل مرضعة عما أرضعت. شوف المربعة في الحج معها ولدها وخايفة عليه صح؟ نذكر في مش بالموقف هناك بالذبة يوقون الناس تبال كل مرضعة عما رضعت وسأل الناس سكارى وما هم بسكارى، ما قال لكن الزحام شديد ولكن عذاب الله شديد. وآية ثانية في الحج في صورة البقرة، الحج أشهر معلومات تمام طلب كن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزادوا. ما قال خير الزاد حمى في أتلف، فإن خير الزاد التقوى. تقوى مع حج ما انتهت الآية، واتقوا يا أولي الألباب صحف آيتين تقوى في كلمتين في التقوى وإشارتين لآية واحدة. افتح الصفحة مباشرة في أول آية، فمن تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر في يومين فلا يسمع عليه لمن اتقى. وش بعدها ما انتهت الآية، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ايش علاقه تقوى محشر؟ تقوى محشر يقول لك وانت بتسود الهدي ترى الله ما يحتاج الهدي، يقول لي انا الله لحومها ما لازم معها، الله ما يوصل بركات من ذبحتها ولكن يناله التقوى منكم. بس يبغى تخاف في الحج الماضي هذا السنه في عرفه والله باقي ساعتين تقريبا تغيب الشمس، باقي ساعتين وينفر الناس ثمانية، يقول الله سبحانه وتعالى عتقتم النار عتق خلاص مكتوب بس ما كنا معتوق النار، لكن أكثر الناس لا يعلمون. قابلت واحد والله بحرام يا شباب يكلم بجوال مشغول يكلم كذا أيوة وجالس يدخن، أول ما قلت له قلت لحظة قال مشغول والله ما فاضي أصلا، قال لحظة شوية وقف قال أيوة حبيبي أنا قطعت ظفري يجوز ما يجوز؟ قال لا ما يجوز يا اخي، بس كنت محرم. ما شاء الله عليه، شفت على مذاهب اربعة. قال طيب ايش علم الحين؟ يعني ايش من الجزاء من زيوت؟ قال والله اظن، شوف الحين بس مشكك بين الحنابلة والحنفية، اظن عليك ذبيحة. كنت اخسر من بعد يا رحمة الله، كنت بسيط. تقول طيب الحين قفري هذا حلال اقطع قبل الحج ولا مو حلال؟ قال الا حلال. قلت طيب السيجاره حلال قبل الحج؟ قال ها؟ قلت السيجاره حلال قبل الحج يوم التحج يوم عرفه باقي ساعتين. ايش تخاف من؟ حفظنا بس تراب، لا تقطع التراب ذا ولا تقطع شيء من التراب، وحف دخن تغازن في عرفه ما عندك مشكله. عشان كذا احب والله العظيم رجعنا من الحج ما ادري واحد من احبابنا واخواننا يقول يقول طق واحد يقول طق والله ما درى عنه بس انا بيه يقول انت ما تشوف يقول ما تشوف بس هي تكلمت عليه يقول ثم ادبني ربي في زمرات يقول ادبني ربي وبعدها بعشر خطوات خمس خطوات يقول اول ما تعدينا يقول اشوف مصري شايب مع حجوز وشايب شناطه على كتفه يقول قام واحد مر من عنده بدسته الرجال داخل مصري يقول يحط شناطه يتمسك فيه تكفه سامحني يقول والله ما دريت تكفى سامحني ورجال يقول والله مسامحك انا طاقت اصلا قال تكفى سامحني وانا جاي احس به اليوم الف حساب وابغى ارجع كامل واتنمي تكفى اسف لا تزعلني سبحان يقول اقسم بالله لو انها صاعقه في راسي ما كان تاثيرها مثلا شفت واحد دفي يخليك ترجم الشيطان ثم ترجع وتدخن تاكل عقل نفسك الشيخ العربي الله يحفظه وعلى رحمه الله حيا وميتا في نفس المسألة اللي حلت معها يقول يا اخي شفت واحد مجنون يقول طلع واحد من جمرة الاخيرة هو نزل طلع مجنون ربع طلع من جمرات يقول والله طلع الولاعة وطلع البكت يقول شو اخي توك راجل بكت الحين ذهب لك على طول يحتفظ لك الحين ما بعد طالك شيء فاحبتي والله الحافظين لازم نعيش والله لازم نعيش صح البكر يمشي على التراب وأسامة راكب يقول أسامة 16 سنة رضي الله عنه يقول كيف أنا أمشي وأنت اللي لوز الإيمان لأمة كلها بإيمانك لوجه إيمانك والله لا أنت لما تركبا شوف أبوك أشك ماذا تفوق يقول ما سويت عشانك يا أسامة قال ما يضرها حافي يقول ما يضرها الأقدام لي قال ما يضرها أن تغدى ساعة في سبيل الله أبلقاها عندي ضعيفة وإن شاء الله الله بيخليني أعطاها الجنة فأخذتي كيف من كيف عاشها الناس أنت لا حل معنا من هذا المقام عندنا برنامج متشنقاها أول يوم بداية فيه جيت أنا واحد الأخوة نحسب لنا ملائكة والله قالوا أعني سبحان الله ليس ساعد علينا جينا معاقين وما يتحركون ومنهم من كان رائد ومنهم من كان ضابط ومنهم من كان في مدرسة وقعدنا إيش معهم الواسي هذا والثاني الواسي ثم جينا جايين لنا عصير وحافظات في رمضان والله ما أنت الموقف هذا أبدا أول ما دخلنا عند المعاقين صافي ما يتحركون بس ريت يتحرك تفت إن حطيت في فمه صندوق أخذها إن ما حطيت ما يقدر هو يبحث ياخذها إن شربت الهواء ما يقدر أحمد الله جل وعلا غيركم يذوق الظل والله العظيم ومنة الناس في كل لقمة وكل مرة ينظف فيها عزكم الله الشاهد يوم جينا واحد لما عنده حافر وعنده شنطة وعنده جناز وخذها اطلع قام واحد من المعاقين اما من يحسب عملنا هذا وش كل واحد منا يقول الحين بنام بشوف رؤية الحين ان في فردوس لا لا قال واحد من العقل قال ابو مجاهد شفت اللي طلع قبل شوي ما انت ما شفت ما محتاج احط له قال هذا ابو فلان ما نعرف اسمه ولا نعرف عائلتهم ولا ندري وين يشتغل فيه هذا له اربع سنوات والله ما افطر مع اهله يجي ويفطرنا واحد واحد ويدور على هذا يسقيه فنجان قهوة والثاني يبغى تمرة ويرفعها له والثالث سمبوسة والرابع شوربة والله بالمعدة يقول والله يفطر لين درنا شبعنا راح البيت له يقول ان شافكم طلعوا الى يومك ما عاد شفناها وانا اجزم انه يجي يحضر البرنامج والعلم عند الله لكن مدام شاف انه في ذولي اكلوا وشربوا خلاص ما يبغى ما ضره ان عبد المحسن ما يعرفه ولا المعاقين ما يعرفونه يعرفه رب المعاقين رب عبد المحسن رب الاولين والاخرين الذي لا اله الا هو الذي يقول سبحانه ان من يتق ويصبر فان الله فإن الله ما دام عبد المحسن ولا دام المهاقين بالجونة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحانه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تعرف تستشعر النية هذه والإخلاص في كل حركة؟ لأجل هذا عشان يقبل أي عمل منه منك لا بد من شرطين، شرط متعلق بها الجسد اللي من تراب، وشرط متعلق بها الروح وبها النفس الطيبة. صح؟ أنا متابعا بالجسد، صلوا كما رأيتم من يصلي، من تيضى نحو وجوعي هذا خذوا عني مناسككم. أما الإخلاص مع تلك النفس متعلق ما أقدر أحد يشوفه. صح؟ هنا أحبتي الفضلاء، ما رأيكم في لفتة سريعة ننظر فيها إلى أقوام نحن نسمع أن الله جل وعلا قال عن أقوام سابقين: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صح؟ مع أن دلعهم قبل صفحتين، هذا كلام صفحة 12 في القرآن، قبل صفحتين يقولوا ظللنا عليكم الغمام دلع، ما هو جوكم زين وانت تمشي غمام مش ذلك عشان ما تصيب بالشمس. شفتنا الله جل وعلا ممكن يغير ما في قوم إذا غيروا بأنفسهم. قبل صفحتين يقولون لأني فضلتكم على العالمين، وأنا يقولون لهم كونوا قيادة خاسئين. والله أحبتي أعطانا عميد مكافحة مخدرات جدة صور في جدة، يعني دولهم 200 كيلو متر، أقوام عاشوا على هذا الدين مسلمين، ثم نسخ الله منهم أقوام كذا. تشوف لو صورة من جدة زي خبر أنه جتني على الإيميل الآن، لو ما جتني والله ما أتكلم عنها، لكن إذا وصلت ليس الخبر كالمعاينة. سوف ترى بأم عينك ما لك تصوره. الله جل وعلا يحلم علينا، ترى يأخذ أقوام ثانيين اللي بيحلم عليهم، ثم يأخذ منا ثم يحلم على ناس آخرين. ولا تحسب أن الله غافل، شوف المستشفيات والإسعافات يوميا يؤدب الله أقوام، شوف المدابر يوميا ينهي الله نشاط أقوام في المعاصي يقول حطوه تحت التراب، هذا من حاسبه الآن ادفعوا في جلة يموت على ما مات عليه ولا يظلم ربك أحدا. والله جل وعلا يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. مين ذا الكفار؟ والله قال سيئات، عنده سيئات ما عنده مشكلة، يقول ايش يعني أن يجعلهم كالذين آمنوا، بس كل يقول آمنا وعمل الصالحات فالنحيا ومماتهم. يقول تاريخهم يحكم عليهم هنا ونهاية أخرى، تواريخهم فاجعلنا نختم لهم خاتمة معينة على حسب تاريخه. إذا كان الذكر عندك وعندي إنهم زي بعض يقول الله في نهاية الآية ساء ما يحكمون، يغير الفكرة. انظر كيف انظر. طيب انا شيخ صورة، طيب خلي بقول طيب سم سم احبتي، هؤلاء اقوام تأكد ان الله جل وعلا ما اخذهم مباشرة. الله جل وعلا يقول: ربك الغفور ذو الرحمة، رحمة تقتضي سبحانه هذا الحلم. يقول: لو يؤاخذهم بما كسبوا كان اول ما زنى اصلا هو اياها وقفنا لهم انفاسهم اثنينهم. صح؟ لانها اجرائها انا اللي اجريتها جل جلاله سبحانه، ويعصون كان وقف. قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لا عجل لهم العذاب، كان ما يستاهل حركة وهو باذن، لكن قال بل لهم موعد. صح؟ يعني بمهلة باقي له، ما بعد يوصل موعد اللي اخذه منه ما هو الاشياء. يقول سبحانه: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، يعني يجدوا موعد غير لن يغير. اخي تعالى بالصورة الله يحفظك، هؤلاء كلهم سعوديين يا شباب، انظر اين اخذه الله سبحانه وتعالى. اخذه الله جل وعلا، ما اخذه والله في اناس بجاله 10 نبضات، 10 نبضات وفقها الله وسجد قبل 10 نبضات، 10 نبضات وكمل 10 ثم وقف جوبه وسادس. وفي ناس ما هي الغفور الرحيم، اهانه حتى أخذ المساجد على وجه الحمام. الشيطان يعدهم ويمنيهم، وهذا الذي اللي ينذر ويريها الله جل وعلا في يأخذه يكون أخذه أشد. انظر الصور بعدها أخي، بعدها انظر كيف الله يمسخ الوجوه. شوف البطن كيف في جدة هذا، شوف البطن شلون في الوجه، شوف صورة في الوجه. في صورة ثانية من كانت في نفس الشخص أعرضها للأحسن صورة في وجه الحالة، شوف كيف جلبها الله. انظر حبيبي، يقول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك، اللي يسمعني يسمعكم الآن ويرى مكاننا ويعلم تواريخنا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله، اللهم لا تذقنا أخذك يا رب العالمين. كم حلم على طلال مداح وهو يغني وينزل ويغني وينزل ويغني وينزل، بقاله 20 نبضة وظن ان باقي له زي العادة، وغنى ومات امام الناس، وكل من عرضت له اغنية الان ولا يظلم ربك احدا ومن ثم سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة. وكل ما شغل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله الواسع، والشيخ عمرو الغني، والشيخ فريان، ومشايخنا المقدمين، وشيخ الاسلام مرام قيم على الله، وكل من سعى لهذا الدين، كل ما ذكر شيخ عبد الصمد، كل ما قال في اذاعه، وكل ما عرف له، صب عليهم نعيم في قبره. ولا يظلم ربك احدا. ليس انت ان سعيكم لشتى. انظر السؤال يا اخي، انظر حيوي الغالي الى هذا، ركز على وجهه. هذا في الدنيا الان وجهه ما في سنتيمتر الا في دي ينهش فيه. انظر، هذا في الدنيا. ولا تحسب ان الله غافل، لا تأخذ السنة عنك ولا نوم، ولا والله ما نتحرك ونوقف. ان الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا. حركنا ودللنا أطعمنا أنفاس السعد 1 2 3 يتحرك صدق تنفس، وغيرك المستشفى جهاز 130 عشان يتنفس نفس واحد 130,000 ريال، وخطين 220 وأنبوب ونوب طينة عشان ياخذ نفس. ماذا فعل الله لك حتى نعطيه؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس. لو تبرأت لواحد بكلية والله يقبل قدمي وأقبل قدمه لو تبرأ لي، والله أسمع واحد يتكلم فيه في مجلس الباب احنا وياه، طيب اللي أعطاك كلمتين متى دافعت عنه في مجلس؟ اللي أعطاك جوبك وعينيه استويت له. ولكن ما أكثر الناس يستحي حشو وثبت الدين يستحي، لكن لو اللي متبرع لك كله حاشين فيه، والله العظيم قسم بالله المعطيه عين، والله يتاج معهم ويتذابح معهم ويقول أصلكم عند صح، لكن مع الله ما انت وياه. أقول من انفعتنا مع الله إلا من رحم الله، انفعتنا مع الناس. يبيك واحد خدمة معاملة تنبذيحة تقول له ما والله حدك أكبر، طيب الله حده علي وعليك ايش؟ ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله ما ظلمت في واحد بس. انظر السؤال اللي بعدها. طيب أحبة الفضلاء، لعلنا مختل حتى تزرع أي عضو في جسم الإنسان ماذا تعمل له؟ تزرع كلية، ايش تسوي له؟ أخذره هذا في وقت أحسن، في وقت العملية قبلها تسوي ما نزرع جسم على طول، لازم فهم التحاليل، بعد التحاليل لازم تنزل عنده جهاز مناعة إلى أقل ما يكون. ليش؟ لأن الجسم لو دخلت عليه كل يوم طبقوا. أما الذكورة ذكورة يا أخي ما لها علاقة فيها وما لها أصول فيها، ذكر قوامه قوامه الرجال يبي تنفق عليها من الرجولة هذه ولا ما تجعل تحقها من الرجولة. الرجولة أن تستعينها أنك تدخل جنة. تقدر؟ ناصح نفسي ونفسك والله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ورائكم زمان صبر للصابر فيه أجر كم؟ لو قال للصابر فيه أجر صحابي كان تتخيل تعمل عمل كان أحد الصحابة الله أنا اسم الله وقال الله أنا الله أزم سعيد كان والله هذا نفسه من حالها أنها تخليني أتعب فأعد أنك ما أشغل بلاش صح؟ لو قال أجر صحابيين يضرب في صحابيين إذا قام الليل كأنه اثنين الصحابة قام الليل إذا وزع شريط كأنه اثنين الصحابة وزعوا ودعوا إلى الله كان نفرح قال أجره كأجر 50 منكم. الصحابة ما دخلت وصفهم الفكرة هذه ليس تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذبون حاشاهم لكن يمكن زي سنة قالوا يا رسول الله أو منهم يمكن منهم أن صحابتك يمكن منهم أجر 50 واحد منهم قال بل منكم يكفي أن سبيلنا ما يشتغل بلاش مطوع ما يشتغل بلاش ورفع إزارة كأن 50 صحابة رفع إزارة كشجر بعثها قال القابض فيه على دينه القابض فيه على دينه كالقابض على الجنة سبيل الطبية العيش السيد هذا حديث يعجز أطباء الجلدية كلهم جد أعظم طبيب بروفيسور في الجلدية وقال له هذا الحديث قاله نبينا عليه الصلاة والسلام أنت مهزم عينه حتى لو أنه كافر أو يبدأ يقصب شعره وقت كيف قال هذا الأجل الرئيسا يقول كالقابض على الجمر تركز معي ثواني كالقابض على الجمر ما قال مثل لامس الجمر لامس الجمر وادي دنيا الناس يقول لا ما نبغى هالدين يا شيخ والله فتن ما نقدر لكن كالقابض على الجمر قابض الجمر ايش يصير عنده يصير عنده امرين شوف شوف شكلها كذا يصير عنده امرين الامر الاول ما دام انه قابض ما يسمح للاكسجين يدخل واذا ما دخل الاكسجين ما تزداد الجمرة احتراق اصلا في تطفى تطفى تطفى صح الامر الثاني شو حساسات الالم الان في حساسات عندك للسكر اذا ارتفع السكر تعلم المخ يسوي اعاز للبنكرياس السكر ارتفع 300 اعطيه جرعة الان انسولين وانما ندري ومريض السكر معه اوبر ومعه مسحات ومعه جهازه وقاعد يحلل ومره يطيح يقول مهما عليه ومره يرتفع عنده السكر ومره وانا وياك ناكل اللي نبغى وفي انفسكم افلا تبصرون والله لو يعطونك ناس جرعة يغمى عليك الله يعطيك جرعات من عنده مبرمجها لك سبحانه والله ما بيغمى على واحد منا عشانه عنده هبوط في السكر لان الله اللي تكفل فيها يوم وكلك الله للبشر ما انفعوك اوبر الالم مع كل لكن هنيئا لمن صبر واحتسب الاجر حساسات الالم هذه اول ما تلمس الجمرة مباشرة في طرفة عين ترسل رسالة سيالة عصبية للمخ مباشرة ايش هذا فالمخ يحللها في طرفة عين سبحان من خلق ذاك المخ في طرفة عين يحللها مباشرة ويقول ترى هذه جمرة وان بقت ثانية زيادة بتقطع جلدك فايش يسوي يبدأ يأتي اوامر حتى الرجل تطمر ما في علاقة صح اجلها في اليد في الرجل تجاهله سائر جسد عليك الصلاة والسلام يا رسول الله الفم تصرخ ما لها علاقة زي المترخ اليد الثانية تصرج عزيز حرك والجسم والعضلات تشتد والأربطة تمتد كل شيء يبغاك تفك فتن بلاوي فضائيات ودين وناس محاربينك حتى في البيت وفتن وهذا الرجل قابض والمرأة قابضة تدري ايش اللي يحصل بعدها كمية حساسات الألم ما عاد يحس بالألم كلما نضجت جلودهم يعني ما عاد حساسات الألم عندهم بدلناهم جلود غيرها فيها حساسات ألم ليذوقوا العذاب تقول له بعدها هذا الرجل صبر ساعة بس وما يتحسس الألم والجمرة طفت تقول له تاخذ جمرة قال آخذ 10 الصبر ساعة الصبر ساعة ثم بعدها أقسم بالله يصير عندك مناعة ما تقبل أي شيء من اليهود عباية فرنسية قالت يلا يثام قالت يلا وغنية عمل العصير قال هو ركب لك بش يلا ما عندنا أي مشكلة يا اخي الانعام لانعام والله الطير الحر الصقر يموت من الجوع حط عنده جيفة ما ياكلها لو يموت والله لو يموت حر والله احسن من عالم اوادم ان يكون هذا الحر يقبل اي شيء فيه. لكن القطوة يا اخي تعال عند قط وجب له وجايع جب له لحم معفنة قطة عنده مع انه جايع ما يتقبل ياكلها زينة الا من رحم الله. تلقاه يشم يشوف تنفع ما تنفع. انهم الا كالانعام بل هم اظن ما يستخدمون عقولهم. وفي انفسكم افلا تبصرون. احبة الفضلاء ان شئتم انا اعلم اني اطلت ان شئتم عليك لطيفة قال عبد القيم والا ختمنا فان شئتم. ابن القيم ما اجمل كلام القيم في كتاب التبيان تكلم 100 صفحة عن قول الله في انفسكم افلا تبصرون. يوم خلص 100 صفحة ابن القيم عليه رحمة الله قال وهذه لفتة سريعة. يقول 100 صفحة يقول هذه لفتة سريعة في قول الله في انفسكم افلا تبصرون ولولا خشية الاصحاب لاطلنا في ذلك. كان بيألف مجلدات تدري ليش وكيف فكرة الكتاب بدأت. مر ابن القيم على واحد نايم شوف التفكر ما أجب الأرواح إذا تواكبت مع الإنسان. شاف واحد نايم وقام حك ركبته ألف ابن القيم على طول. تدري ايش ألف؟ يقول سبحان من هدى اليد بالحك. يقول لو كان هذا النائم اللي حك ركبته يقول لو كان أغنى الناس وحط 10 رواتبهم ب10 ناس وقالهم أنا بدون بسكت معي نومي إذا حك من مكان فتكون بسرعة مش دريه من المكان صح. ولا بغى الله جل وعلا ينكد عليه ويفتح عيونه ثم يطير النوم وهو نايم تروح اليد لحالها ثم اللي جاصر اصلا نملة ولا يدور تلقى اليد راحت ثم نذبت هنا ثم انزلت ثم تحرك المصابع ثم حك ثم رجع وقنا. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. ابو الخيل يتكلم يقول عندك 5 طوائل في وجهك. سائل في الأذن وسائل في العين غير الطوائل في الداخل المخ وسائل في الأنف وسائل في الفم. يقول انا انه لو شاء الله شوف الفكر يا اخي يا ليت من اللهم انزعني واياهم ومن له الحق علينا ان نشكرك بكل ما دبتنا من النعم. ايش يقول ابو الخيل؟ يقول سبحان من خلق هذه الطوائل بهالشكل. يقول لو خلق الله سبحانه وتعالى السائل اللي في اذنك في فمك كان لو تشرب عسل مر صح. يقول انا انه لو شاء لفعل فضل وضغل والله سبحانه يحطها اللي يخليك ما تتلذذ في وجه في حياتك كلها بعيد من عايش ذكر مر من فمك تغسل ولا ما تغسل لانه يطرز وجودك. ده لو كان السائل اللي في الانف في عيونك كان ما تفتحت. قال لو كان السائل اللي في فمك في اذنك كان التهابات 24 ساعة التهابات الاذن الوسطى. سبحان من قسمها لنا ولا نمشي ولا ندري وما نذكر سبحانه وتعالى ولا نشكره إلا قليلا. أحبة الفضلاء حتى تقسيم الجسد قلب في النص وعدل فوق وفرج وشهوات يعني أهواء ما أماكن تحت صح. إذا أشتغل البصر والسمع على الفرج والبطن نضيع. فالجلد في النص انت هي عالي تبغى تيا عطاعت شيطان نزل صار همه كله فرج بطن. تخاطبه وتجاهد نفسك يرتفع العقل يبدأ يتوافق مع العقل يصير عندك الروح اشتغلت تفلح في الدنيا والآخرة. يصير العين هذه والأذن هذا يستمع والعين والذا كلها تتكلم ما بين القلب والعقل فتكون تقول حق وتسمع حق وترى حق. أحبتي الفضلاء أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم شكرني عنه. ولعلي أذكر لكم مشهد بسيط في البنكرياس وهو في أجسامنا جميعا. تدري إذا أكلت الآن ليش مريض اللي ما عنده فكر يأكل اللي يبغى وما يدوخ ولا يطيح ولا يجي غرغرين ولا يجي شيء ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يصير شوف الله كيف مدلعنا وإن ما ندري مغفل هالنبضة 36 مرة قبل لا تنظر لعينك وتشوف وتشوف فيها حرام. مغسل هالنبضة قبل لا تروح لأذنك وتبقى تعوب على هالنبضة. أكسجين جاها من برا وهيموجلوبين نقلها وكلى غسلتها ومواد غذائية خلتها من بطن اللي دلع المنابضة ما تعوب عليها تم بكل سهولة ينبضها لعينك وتشوف اللي تبغى بكل سهولة يرفضها ليدك وتشوف اللي تبغى وتقعد على شاتنج اللي تبغى وتكلم اللي تبغى. فيا ربك لنسألنهم أجمعين. إذا ارتفع السكر كلت حلا وكلت شكاوى وكلت وكلت وكلت وكلت يرتفع السكر الحساسات تروح للمخ السكة ارتفع، يسألها كم ارتفع، تقول ارتفع 400. ايش يسوي؟ ما يعطيها انسولين بس، كان تدوخ بعد عطول يبدأ يحسب لك اياها كم نحتاج من انسولين عشان ننزلها السكر من 80 إلى 140. ما ننزل اكثر زي المستشفيات اعطيني تدوخ ولا لازم بالجبرة تشرب بعدها عطيس. لا طيب لا، اذا نزل تخيل انا صايم ما كيف طول اليوم ونزل السكر عندي وبدا يصير حوالي 60 أو 40، بينزل خلاص من بينزل وجهة 40. السكر اللي كان زايد اول ونزلناه خذلنا لك اخواناها انت الله بين نزع لو عارف الحمد لله وقت شعود غير بيت حد ولا حفيوز تروح البنكرياس ونص عن كنترولة الى الكبد وتكثر من السكر وتنزلك وتبثه في الدم ويرجع للطبيعي، ولكن اكثرهم لا يشكرون. اللهم اني سائلك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. احبتي قد علمنا ما انعم الله به علينا، قد علمنا ان الجسد مع التراب، مع ان الجسد والروح اذا اختلف خسرنا الدنيا والاخره. فكن شجاعا من هذا اليوم، وسعى الى ما تسعى له تلك الروح، وسعى الى امور سماويه، وسعى الى الجنه. كن شجاعا، غيري كل ما عندك الى ما يرضي الله جل وعلا، والله ليكتبن الله لك من هذا اليوم ان تكوني اسعد امراه، والله ليكتبن الله لك ان تكون سعيدا من هذا الموقف، ان يكون دخولك لو دخلت قبل هالتغيير لقبرك مختلف، نزع الملابس اللي اسمك وروحك تختلف، لكن والله ايام انغت وتشجعت وكم بالعيش. ترى والله العظيم انما يتذكر اولو الالباب. ونشكر ان انت اكرمت الكريم ولكت خيره، وكنت اكرمت اللئيم تمردا، فكن شجاعا واجعل لعينك بصيره، واجعل لاذنك سمعا، وادعو الله جل وعلا ان يجعل ذات القلب عقلا يفقه. اللهم اجعل لنا عقولا تفقه وتوصلنا الى الجنه. اللهم لا تجعل اخر ما نبلغ عقولنا بيوت تجري من تحتها المزاري يا ربي، ثم نموت على هذا الحال. احبتي ومع كل هذه النعم وكل تقصيرنا، الا ان الله يخاطب هذا المقصر الذي امامكم وكل من يسمع، يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا عند قلوب الدفن النار زاد، لا تقنطوا من رحمه الله. تغير قبل ما ذلك القلب يقف، ثم تريد رب رجعون ولا تغير ولا ينظر اليك. اللهم يا ربي كما شرفتني برؤيتهم على هذه الكراسي، اللهم الله يجعلك في الجنه. الله انا كنت انا جعلك جنه اصلا اعطيك تعلق بعدي، اسال الله ان يحفظك. هذا معنى شيخنا الفاضل وحبيبنا الشيخ عصام العويد، اسال الله ان يرفع قدره وقدركم عنده في عليين. نبهنا الى امر جزاه الله عنا خير الجزاء، وهذا ما دلل على رحمه في قلبه وضعها الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يضع في قلوبنا جميعا الرحمه. اخواننا الذين ماتوا نسال الله جل وعلا ان يرحمهم ويرحمهم، ونسال الله جل وعلا لنا ولكم العافيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عباس قال قل لي دعاء، قال سل الله العافيه، لا تموت بكره هذا الشكل ولا تكون عبره للناس. فنسال الله العافيه، نسال الله شيخنا خير الجزاء عنا. اللهم كما جمعتني واياهم فوق هذه الكراسي، اللهم اجمعني واياهم على ارائك تجري من تحت الانهار يا رب العالمين. اللهم رب الارباب شرفتني برؤيتهم اليوم بهذه الوجوه، اللهم اجعلني اراهم وجوههم على صوره القمر ليله البدر في جنتك. اللهم يا رب لا تفرقنا مع هذا الجمع، وفي صحائفنا ذنبا الا غفرته، ولا فيها سوادا الا بيضته. اللهم لا تفرقنا الا وقد كتبتنا مع من كتب الله لهم رضاه الى يوم يلقونه. اللهم مالك الملك لا تجعل من بيننا مريضا الا شفيته، ولا مرضى المسلمين يا رب العالمين، ولا ضالا الا هديته. اللهم يا ربي ولا ميتا الا رحمته، ولا يا ربي مهموم الا نفست عنه كربه، ولا ساعيا لهذا الدين الا وفقته. اللهم من كان له منا ذريه اللهم فاجعل ذريته عزا له في الدنيا والاخره، ومن لم يكن له ذريه اللهم هده وانت الوهاب ذريه طيبه انك سميع الدعاء، ومن كان له يا ربي زوجه او كان لا زوج فاقر اعينهما ببعضهما يا ربي، واصلح قلوبهما على بعضهما، ومن لم يكن متزوج ولم تكن متزوجه اللهم فارسل لهما احب الخلق اليك فزوجهم اياها. اللهم يا رب بارك لي من قام على هذا اللقاء. اللهم لا تبقي في صدره أمنية إلا قضيتها. اللهم فرج همه، اللهم فرج همه، واشرح صدره وصدورنا كما شرحت صدر محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ساعده وأنت على رأسهم الشيخ منصور العامر جزاه الله عنه خير، وكل من سعى معه لا ننسى منهم أحدا، والله كلهم يسعون إنقاذي وإنقاذكم من النار. فأسأل الله أن يرزقني وإياهم إخلاص النية وقبول العمل من الله جل وعلا. اللهم إني سائلك في نهاية هذا المجلس لا تردني، اللهم لا تردني، اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين كما أضيتنا بهذه الخيمة وأضيتنا بهذه السماء، اللهم اجعلني وإياهم من له حق علينا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم آمين.